صوت صفير الشيولي طير قلب المخملي أنا وعمالي مع جنى المراقب يختلي. قلت بشرو قلو قفو قلت شمته جنى علي فصحت في صوت علي حزنا جديدا مبتلي. الله يكون بعوننا بالواو من مثلي بولي فهمت في أرض الجوى تركت حتى منزلي. كتبت كتبا ما كتب شرا ونثرا بامثلي سوف أكللها لكم إن لم يخني أسفلي. فكان في حزني أسى كل المشاكل من هلي تلك الأسود زمجرتهم يحسبون أني طلي. والكل صفق فصفق والبعض قد صفق لي فقلت لا تصفقوا وبينوا الفسح للي. فسحت فسحا فسحا فساح سفحا سفح لي فلو لو قلو لو لولا كلم هو الولي. والكل كشر وكشح والبعض قد كشش لي أرض خسرت نجلها مالا وبعت جملي. وكان عندي فسح مي والفسح مي فسح للي والبلدية أقبلت بشي ولن يشلش. شلت قواي قلقلت قالت لي أين الفسح مي فدمدموا ودمروا والحوش قد دمدم لي. ولم يخافوا سخطا لو دعوة من أرملي والقلب يغلي أسفا من غليه المغلغلي. والكلب هو هو هو هو هو هو هو هو لي وقفت في أطلالها أذوق مر الحنظلي. دعوت ربي دعوة فليت ربي يقبلي عسى الرئيس للبلش عسى المراقب يفصلي. حش البرابر شامخا حتى ولو تزلزلي حش البرابر شامخا حتى ولو تزلزلي. أقول في مطلعها صوت صفير الشيولي.